إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من الأدب العالمي نقدم رجل البيت رجل البيت قصة للكاتب الايرلندي فرانك او كونر، ترجمة واعداد عايد الرباط، اخراج مصطفى ابو حطب. ماما تعبانة قوي من كام يوم، هي بتكح بالشكل ده ورغم كده ما اهتمتش. ماما كويسة دلوقتي؟ حاجة كويسة بعد دي. حطب كان مبلول ودخن خلاني كحيت. انت استريحي وانا حولي على النار. ازاي بس يا ابني ازاي؟ انا لازم اخلص شغل البيت كله. ما تقدرش تشتغل بالشكل ده يا ماما. ماما انا مش رايح المدرسة النهاردة وحاعد اشوف مصالحي. طيب يا حبيبي اعمل لي كوباية شاي يمكن افوق لما اشرب الشاي. انا طلعت اريح شوية. طب اتفضلي يا ماما. على مهلك يا ماما، انت طالعة. على مهلك يا ماما. ماما كده عمرها ما حطت للنار حطة كفاية، عشان كده نارها دايما تدخل. اللي مفيش بقى احسن من النار اللي بجد، اللي بحزمة حطب كاملة. بالشكل ده نضمن ان براد الشاي هيغلي في دقيقة والزبدة هتسخن. البيت عمره ما يبقى بيت اذا ما كانش فيه زبدة دافية للبيت، الصبح والظهر والمغرب طول النهار. الله، الشاي غلي، اما جهزه بقى واطلعه لماما فوق. ايه رأيك في الشاي يا ماما؟ تقيل قوي، مفيش مية سخنة عندك؟ حاضر يا ماما. انا تعبتك قوي يا بيل، معلش بقى العجايز دايما كده. لا لا لا ابدا، ده انا الغلطان، كان لازم افتكر انك ما بتحبيش الشاي. تقيل ليه في الشاي حواليك وانت قاعدة؟ ولا اقفلك الشباك؟ هتعرف تقفله؟ لا بسيطة، نحط الكرسي جنب الشباك ونطلع عليه. خلاص تمام. هروح اجيب الطلبات بعد ما افطر، بس اكتبيهم عشان ما انساش حاجه. تحب اجيب الدكتور؟ لا لا لا، مش هيعمل حاجه، هيروح مدخلني المستشفى. وازاي بقى ادخل المستشفى يا ابني؟ انت تحصل الادخانه وتجيب لي منهم دواء يكون كويس وخلاص. طب اكتبيه احسن، اذا ما انكتبش جايز انسى. طيب وحط 10 خطوط تحت كلمه كويس. اجيب ايه للغدا؟ بيض؟ لا، اقول لك هات لحمة فراخ. اقول لك انت، هجيب لي 2 عشان اذا كنت تعبانة اقدر اعمل البيض، انما بقى طبخ لحمة الراس مليش فيها. طيب روح افطر بسرعة عشان تجيب الطلبات اللي قلت لك عليها. حاضر يا ماما. الباب؟ ايوه بسرعه احسن نظري موتك من الضرب لو اتاخرت. لا انا مش رايح المدرسه النهارده. مش رايح المدرسه؟ ايوه، اصل ماما تعبانه ولازم اشوف مصالحها. انا راح اشيل حاجتي في البيت. صبحتي في الكوره. حاضر. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 صح. النظر حيغرقني. طب خدي معاك، انا نازل السوق. ما تروح من الناحيه الثانيه. لا انا نفسي اتفرج عليكم من بعيد وانتوا في المدرسه والناظر واقف ماسك عصايته وانتوا في الطابور عاملين زي القطط. هيشوفك وينادينا. لا ما هقف بعيد، هتكلم واتفرج على المدرسة الحالة من بعيد. يعني هتتفرج على السينما؟ الله، دي الوقفة بعيد عن المدرسة كده وهي قدام الواحد بتبقى لذيذة بشكل. والله لو فاضي لقى في يوم بحالة اتفرج عليها ومشبعش، مشبعش ابدا من منظر المدرسين والتلامذة من بعيد. طب خليك واقف بقى، انا هدخل احسن اتأخر. طب اجري بسرعة لحسن الجرس هيضرب. دلوقتي يا ماما كويسه قوي يا حبيبي. سعيده يا مستر يعني. سعيده يا بيلي، انت ما تقوميش من السرير النهارده يا مدام. انا هعمل لك شاي يا ماما. لا انا هعمل لها شاي طبعا. لا لا ما تتعبيش نفسك يا مستر يعني. انا هعمل الشاي بسرعه. الولد ده حلو قوي، احلى من السكر. ما فيش اولاد كتير كويسين كده، معظم ولاد اليومين دول اشقيه خالص. ابني مش من دول، ابني كويس قوي. تعال يا حبيبي تعال اما ابوسك. روح اعمل الشاي بسرعه. ها بنت بنت روي، تعالى روي. افتكرتك هتقف في البيت على طول. ماما اصلها تعبان. خرجت ليه طيب؟ قالت لي روح العبك شويه. طب تعالى ننزل تحت عند الترعه نلعب هناك على الشط ونجيب تباشير من المجاره اللي هناك. لا لازم افضل هنا، جايز يعوزوني. مش هيعوزوك ولا حاجه. يعني هيعوزوك في ايه؟ تعالى بس تعالى. اصل مفيش حد عندنا، بابا ميت وانا الراجل الوحيد في البيت. راجل؟ انت لسه عايل. يا سلام عايل. طب ماما مثل الاثنين بيقولوا ان مفيش حد في الشارع بحاله زي. تعالى طواني نروح نجيب زلط من الجبل اللي هناك ده. النهارده مدرس الجغرافيا وصف لنا جبال جديده اسمها الانديز. هنسمي جبلنا الانديز. ما احنا مسمينه الهيمالاي كمان، يبقى له اسمين. تعال نروح نجيب زلط. تعالى بس. لا يا عم لو رحت معاك حالتي نفسي، خليني انا قرب البيت. انت حر، خليك انت، انا هروح لوحدي. طوعني تعالى يا عبيد، الحته هناك حلوه قوي. انا قلت لك مش رايح. ها ازيك دلوقتي يا ماما؟ كويس يا حبيبي. أنا اشتريت الجورنال، هقرا لك الأخبار. إحنا الصبح كنا مشغولين، فما فيش مانع نقرا أخبار النساء. وماله يا حبيبي؟ لن تبري طانية. أصلنا بناخد الكلام من حرفين يا ماما. أيوة يا حبيبي. لكن أنا يعني بقى اعرف اقرا الكلام اللي حروفه اكتر من كده. حاجه بسيطه خالص، الواحد يقطع الكلمه حرفين حرفين حرفين وبعدين يقراهم كلهم على بعض. تمام يا حبيبي. الحرب عليا الماني الف. يا حبيبي يا بني كمل. مساء الخير. مساء الخير يا مسيان. ازاي الحال؟ ماما بخير. انا كنت بقرا لها الجورنال. في ايه الجورنال؟ وريني كده. لا، اعلنت بريطانيا الحرب على المانيا. اه دي اخرتها، على الله ما تجرناش كمان معاها. واحنا مالنا ومالها؟ ايرلندا الحره بلدنا، ملاك دعوة بسياسة انجلترا. اهو كلام، بكرة يجرونها معاهم. طيب انا اطمنت انك كويسة، حمر عليك الصبح. متشكرة، وصلها يا بلي. طبعا يا ماما، دي حاجة ما تفتنيش. حلو قوي الراجل الصغير ده، حلو قوي. اسمع، اذا فضلت تعبانة بكرة يبقى لازم نجيب دكتور. ليه؟ هي حياتها وحشة يا مصريان؟ انا ما بقولش كده، انما انا خايفه ليكون عندها التهاب رئوي. التهاب رئوي؟ يبقى الدكتور هبعتها المستشفى. ولو حتى بعتها يبقى احسن ما نسيبها كده. اسمع، مفيش عندكم شويه ويسكي في البيت؟ اجيب. انا عارف اللي بيحصل للناس اللي بتاخد التهاب رئوي واللي بيحصل لاولادهم من بعدهم. لو قدرت تديها شويه ويسكي سخن تسخنه يعني. أيوه. وتعصر عليه نقطتين ليمون يمكن يشفيها. طب انا خارج اجيب الويسكي. صديقي العجوز، لي 10 سنين دلوقتي وانا ما شفتكش. ها تشرب ايه؟ ما بشربش من فضلك. هاتي نص ازازة ويسكي عشان ماما. حاضر. المنعوم بيقول انه عشان ماما، وانا اخر مرة شفته فيها كان سكران ونشال. كذاب، الويسكي الماما عشان عيان. سيب الولد في حال. اسيبه ازاي يا ابني؟ طلبك وين؟ الله لماما، والله لماما. اطلع حتى لسه راح اجيب ليمون كمان. اخرج يا حبيبي ما تخاف. الويسكي السخن بالليمون اهو. برضو جبت ويسكي يا بني، مش قلت لك بلاش؟ ملوش لزوم يا حبيبي. ماما انت خايفه على الفلوس وانت عيانه، الفلوس في داهيه، المهم انت صحتك. لازم تطيب يا ماما علشاني انا. اشرب اشرب يا ماما. طب نام يا ماما، نام بالشفا، نام انت، انا هغطيك واتصل. ماما خايفة على الفلوس وهي عيانة ومستخسرها في نفسها. لو كنت انا خدت نص جنيه بتاع الويسكي اروح برحلة، كانت اديتهولي زي ما عملت من شهرين. الامهات حاجة غريبة خالص، كلهم كوم، ماما لوحدها كوم، امي ما فيش زيها ابدا. لو انا ماشي الاقيكم فلوس واقع من اي حد، كنت اجيب لماما فستان واديها فلوس كتير واجيب لها دكتور على حسابنا ما وداش من المستشفى. وطيب تبقى زي الاول، احسن من الاول كمان. ماما ماما في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ الله انت سخنه نار. ماما ماما الله، اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ماما ماما ماما الدخان ماما الدخان مبلول غني روحها طبعا فوتني الولد. ماما ماما ماما العصب كتير حي علي، حيخدم نفسي، حيفوتني. اوزر ماما اوزر ماما اوزر الدخان الدخان. وفين الحاطب ده بس يا ماما؟ وفين الدخان؟ الله ماما الله، بتبصيلي كده ليه يا ماما؟ ماما المية المية المية المية غرقتني دي العرق يا ماما. مفيش ميه ولا حاجه. ماما انت جارلك ايه يا ماما؟ جارلك ايه يا ماما؟ ماما انت مين؟ انت مين؟ ايه يا ماما؟ مين اللي ابنك يا ماما؟ الله انت مش عشاني ولا ايه يا ماما؟ اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ربي؟ جاي لك او جاي لك؟ ارجع ماما ارجع. ما تقلقش ما تقلقش ماما ما تبديش الغدا ماما، هتاخدي برد يا ماما. ماما خور ماما ماما ماما وبعدين ربي حامل ايه؟ ماما ماما ماما دلوقتي مش عارفه ماما، مش عارفه انا مين. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ وبعدين حامل ايه؟ اهي نامت. طب حامل ايه بس انا لوحدي؟ لو كان عندها مش معقول. ايش معنى امي انا؟ ايش معنى امي انا بالذات يبقى عندها ده؟ دي لو كانت عندها كانت تدخل المستشفى غصب عني وتقعد هناك وافضل انا هنا لوحدي. لا مش ممكن، مش ممكن. هروح للمسريان هجيبها، هجيبها هنا اشوف طريقه. لازم ماما تطيب، لازم. لا ما جاش، انا جبت الميه السخنه والفوطه والغدا كمان. فين المريضة؟ وحياتك يا دكتور. اطمئن يا ابني اطمئن، انت بتكلم امهر دكتور في الحي كله. انا لو اهتميت بنفسي شوية كانوا عملوني وزير صحة، انما بقى نهايته هي فين؟ اتفضل معايا. هتعرف تجيب الدواء ده ازاي؟ هكتب لك الروشتة، لكن الاجزخانة بعيدة. هروح اجيبه يا دكتور. قلت لك الاجزخانة بعيدة، انت عارف هي فين؟ هسأل. ابنك ده يا مدام ولد شاطر قوي. فعلا احسن ولد في الدنيا. انا لو كان عندي بنت ما تنفعني ازاي. فعلا فعلا. خد بالك من امك يا ابني، هي الباقيه. احنا صحيح ما بنحسش بامهاتنا وهم عايشين، لكن بعدين بنندم على كده. ليه الدكتور قال الكلام ده؟ وليه ما غسلش ايده بالميه والصابون اللي كسبتهم له؟ ليه قال احنا ما بنحسش بامهاتنا وهم عايشين وبنندم بعدين على كده؟ ماما لازم تعبانه قوي، لازم خايفه تعدي، لازم حاسس. لا مش ممكن، مش معقول، انا لسه صغير. هجيب لها الدواء، هطير وترجع زي الاول تاني، وارجع لمدرسه تاني، وكل يوم الصبح اقول لها جهزت الشاي ماما، تقولي ايوه يا حبيبي، وافطر واخرج العب الكوره وانا رايح المدرسه مع الاولاد، وهبقى هنا في الحته دي واتفرج على الحي ده من فوق المكان ده، اتفرج على الحته المسحومه بالناس والعربيات الكرو والبيت المبنيه بالطوب الاحمر، الحته كلها تحت نور الشمس كانها خليه نحل، وبعيد وسط الشارع باين اهو حته ضلمه. هتلاقي اجي هنا اتفرج على الحته وانا فايق ومفيش حاجة شغلاني، وحب اروح الكنيسة البيضة اللي هناك دي في وسط الحي بعد كام يوم. لا انا هروح الكنيسة بعد ما اجيب الدواء. معايا شلي اديته لي ماما، هروح اجيب منه شمعة وايدها في الكنيسة وادعي ربنا انه يشفي لي ماما. تذكره ويجهز لك الدواء. واستنى ليه؟ أصله بيتأخر قوي. تعالى. انت ساكن فين؟ ساكنين في حال البلارنا. ولين الدواء؟ لماما. ايه اللي تعبها؟ بتكح قوي بشكل وحش. يمكن يكون عندها التهاب رئة. أختي كان عندها التهاب رئوي وماتت بيه السنة اللي فاتت. كان شعرها أصفر وعينيها خضر زي شعري وعيني. أنت بتكون دايما كده. دولي. أنا؟ إزازتك حضريف شوية، حسنا معاك. أنا معايا شيلي. بصحيح؟ أهو. بان. أيوة. يلا بينا بقى. أمشي معاك شوية. تعالي. اكيد بشيل الحلويات. اديني من فضلك بشيل الحلويات. تعالي بقى نقسم بالنص. تعالى نقعد هنا. تعالي. الحته اللي انت ساكن فيها حلوه كويسه. احنا قدام بيتنا شجر كتير وحته واسعه بنلعب فيها. كمان حتة حلويات. ها خد مفيش تاني بقى. خففت من ازازتك يا بيلا. ثم تاخدي من ازازتي لدواء ماما. الدواء اللي معايا مقاول عشان كده مر، انما الدواء اللي معاك حل ذوقه حتى. طب ادوق الدواء اللي معاك الاول. خد. ياه ده مر قوي. لذوق بتاعك بقى. خد ذوق انت كمان. ثاني كده فعلا ده حلو قوي. الغريبة انت تعرف كل حاجة. امال فاكرني صغيرة زيك؟ هات كمان ذوق. كفاية ده احسن يخلص. ولا حيجرانه حاجة. ده يجي جنون بحاله. طب هاتي بقى. الله. احنا نحيي بيتنا قلعه عاليه وشكلها حلو فكر. احنا في مجاره قريبه من بيتنا بناخد منها جير نعمله تبشير. ايه ده احنا عندي بيتنا في ثوب احمر في قوالب كتير طعمها لذيذ. الله دي الازازه فاضل فيها شويه صغيره. اسمع اشرب وقول ان الفله وقعت منك. تاخد شويه. طبعا. الله دي الازازه فضي والشرن ايش اللي كنت حكيت بشمع وازازه دوا ماما. كل حاجه كل حاجه اديتها لي. دوا ماما وشرن الشمع والحلويات. بتعيط على ايه؟ ام عيانه واحنا شربنا دواها. ما تبقاش كده عيل صغير. قول مروح بيتك وقول لمامتك الفله وقع. في حاجه بتحصل لكل الناس. والشمع اللي كنت نادرها اشتريت لك بثمن حلويات. يا رب عشان ماما مسلم ما يكرهنيش عشان خاطر اعمل معروف. خلي ماما تطيب قبل ما اروح عشان ما تحتاجش دواء. واول ما حدين فلوس هشتري بيها شمع. المرض بصحيه المرض هشتري شمع. بس ما كده خلينا نروح عليها طابق. خلينا نروح عليها طابق. وما عادتش عاوز الدواء. نام يا حبيبي. انت بخير يا بيل. ماله سخن من ايه؟ بيقول شرب الدواء. الصبح هيصبح زي الحصان ولا يهمك. ده ولد خايف يشرب الدواء. من هذا الدواء اللي ايه؟ ابدا بس يعني عيل صغير. عيال اصغر منه زي العفاريت. هو ابنك اللي خايف. تصبح على خير. وانت من اهل استنى ما وصل. لا معلش خليكي انت عيان. طب لحد تبني خلاص مصريان ما عادش هتقول علي يا ربي تاني. لكن ازاي بس ضحكت علي بنت صغيرة بعينين خضر وشعر ذهبي وخدت كل حاجة؟ ازاي خدت كل حاجة مني؟ انت يا بنت. ايه اللي بيوجعك يا حبيبي؟ اتعدي لما قلعك الجزء. ايوه كده ايوه. انا ضيعت دواك يا ماما. معلش يا حبيبي ولا يهمك. انا خدت دوا غيره لما انت غبت عليا. وفي الحقيقة انت مش غلطان. امال مين بس الغلطان؟ انا الغلطان يا بيل. ما كانش صح اسيبك تروح التكة الطويلة دي لوحدك. اعمل لك كوباية شاي. لازم تتقوى وتشد حيلك. انت الراجل بتاعي. مصري الحر تحتقرني زي ما عايز. في واحدة لسه بتحبني وبتحترمني. واحدة مهمة قوي ماما وصحتها بقى دلوقتي كويسة. انا لازم اشتري الشمعة من اول فلوس تجيلي. لازم اشتري الشمعة. انت نمت. نوم العافية يا حبيبي. من الادب العالمي قدمنا لكم رجل البيت. رجل البيت قصة للكاتب الايرلندي فرانك أوكونر. ترجمة واعداد عايد الرباط. اخراج مصطفى ابو حطب.